السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ بن حجر العسقلاني غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب بلوغ المرام في كتاب الجامع في باب الزهد والورع، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أن من أعجب بقوم وبصفاتهم وعاداتهم وتقاليدهم، أو أيضا بطرق عباداتهم، ثم سار على منهاجهم وسار خلفهم، فإنه يعد منهم. ومن أحب قوما حشر معهم، إن كانوا طيبين وإن كان غير ذلك. فقد يقلد الإنسان ناس أخيار طيبين من أهل التقى والصلاح، فيكون منهم ويحسن فيهم ويحسر معهم. المرء مع من أحب، كما في الحديث. وقد تغلب الشقاوة فيحب أناس أشرار أو من غير أهل الإسلام، فيقلدهم لأنه معجب بأفعالهم وصفاتهم وتقاليدهم. فإذا كان كذلك أيضا صار منهم وحشر معهم، فهذا فيه تنبيه وتحذير من أن يحب الإنسان من لا خير فيه، فيعجب به فيقلده فيلحق به. وأما إذا أعجبت بالأخيار والصالحين من أهل السنة من أهل دينك وسرت على منهاجهم، فهذا هو الواجب. من أحب قوما حشر معه. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وهذا الحديث فيه النهي عن التشبه بغير المسلمين، بما في ذلك من الانحطاط والتنازل عن ما هو خير إلى ما هو أدنى. وقد ابتلي كثير من المسلمين بالتشبه بالكفار، والتشبه يراد به التشبه بهم في عباداتهم وفي دينهم، فنعمل مثل ما يعملون من البدع والمحدثات. لما أحدثوا الموالد صرنا نتشبه بهم فنعمل الموالد. هذا منحدر من المشركين ومن اليهود والنصارى. ولما كانوا يبنون على القبور صار بعض المسلمين يبني على القبور. لنا البناء على القبور من عادات اليهود والنصارى. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا تلك الصور. ولما كانوا يتتبعون الآثار ويعظمون الآثار القديمة لعظمائهم من الرسل أو من العباد أو من الملوك، صرنا نفعل مثل فعلهم فنحيي الآثار. وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن إحياء الآثار للمعظمين يجر إلى الشرك ولو على المدى البعيد. تأتي أجيال تظن أن من هذه الآثار ما هو نافع وما هو ضار، يزين لهم شياطين الجن والإنس ذلك، فنحن منهيون عن التشبه بالكفار في دينهم. وفي قوله فهو منهم، هذا ظاهره أنه يكفر إذا تشبه بهم، ولكن أقل أحواله أنه يفيد التحريم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول أقل أحواله أنه يفيد التحريم، وإن كان ظاهره أنه يفيد الكفر بقوله فهو منهم. نعم، على كل حال أن تقليد اليهود والنصارى أو غيرهم من الكفار في أي صفة من صفاتهم، سواء العبادات أو العادات، فإن ذلك من الضلال. فيجب أن المؤمن يعتز بدينه ويعتز بتقاليده الإسلامية، ولا يرى غيرها أكمل منها ولا أفضل، يكون عنده تعصبا لدينه وملته، وما هو عليه من الفطرة التي فطره الله عليها، ثم نبت على الإسلام بين أبوين مسلمين وفي بلد إسلامي، فمن العار ومن النقص ومن الذل أن ترجع إلى أعداء الإسلام وتعجب بهم وتقلدهم. المسلم لا ينبغي أن يحتقر ما هو عليه ويعجب بما عليه الآخرون. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام نبه أنه سيكون في هذه الأمة من يقلد اليهود والنصارى شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوه، ولكن هذا تنبيه، المقصود منها التحذير. فاحذر، هو لا بد أن يوجد، ولكن احذر أن تكون منهم. فأفعالهم في تعظيم القبور، في إسراجها وبناء البنايات عليها وزخرفتها والطواف عليها وتعظيمها، هذا ليس من أفعال الإسلام ولا المسلمين. هذه في الأصل معروفة أنها أول من بدأها هم اليهود والنصارى. ولذلك لما أن أم المؤمنين رضي الله عنها أم سلمة ذكرت للرسول عليه الصلاة والسلام كنيسة رأتها في أرض الحبشة، وما رأت فيها من التصاوير، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو قال العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، يعني كنيسة، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار خلق عند الله، فهل ترضى أيها المسلم أن تلحق بهم وأن تكون من شرار الخلق؟ قد قال عليه الصلاة والسلام لعن الله زائرات القبور ومتخذين عليها المساجد والسرج. كذلك التقاليد في اللباس، في الشعور، في العادات، في بعض الألفاظ، يهجر الألفاظ العربية الإسلامية ويعجب بألفاظ أجنبية وربما نقلها أولاده، هذا انحطاط. والواجب من الإسلام أن المسلم يرفع رأسه ويعتز بدينه، فليس هناك خير منه. ليس هناك دين أفضل من هذا الدين الذي اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم واختاره لهذه الأمة. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم كان صبيا لكنه تقيا ذكي ملهم، كما قال عن نفسه لما قيل: وكيف حصلت على هذا العلم؟ قال: كان لي لسانا سؤول وقلبا عقول، يعني انه يعقل ما سمع ويسأل عما جهل. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا له أيضا: اللهم علمه، اللهم فقهه بالدين وعلمه التأويل. فكان يسمى ترجمان القرآن، حتى قال بعض العلماء: إذا جاءك التفسير عن ابن عباس فحسبك به، يعني لا تتجاوزه، لأنه ثمرت دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد أوصاه صلى الله عليه وسلم بوصايا له وللأمة، لكنه أوصاه بها ليتصف بها وينقلها لغيره: احفظ الله يحفظك. يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على دابة، فقال له: يا غلام إني معلمك كلمات، يعني فانتبه لها واحفظها وطبقها. احفظ الله يحفظك، يعني حافظ على طاعة الله واحفظ أوامره يحفظك الله في دينك ودنياك وأخراك. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، يعني أمامك، يعني إذا توجهت إلى الله فالله عز وجل لن يتخلى عنك ولا يحتجب عن عباده ولا عن حاجاتهم ومسائلهم. فمن كان مع الله فالله معه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني لا تكن مثل المشركين الذين إذا كانوا في الرخاء يشركون ويرتكبون المنكرات ولا يعرفون الله إلا في حالة الشدة والكربة، لعلمهم أنه لا ينجيهم من الشدائد والكربات إلا الله. لكنك أيها المؤمن يجب أن تكون مع الله في جميع أحوالك، وأن تكثر من الدعاء والتضرع إلى الله في الرخاء، حتى إذا ألمت بك الشدة أو نزلت بك نازلة أو كربة ثم قلت: يا الله أجابك الله، لبيك عبدي، ففرج همك ونفس كربك وأغاثك ولم يتخلى عنك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، يعني لا تسأل غيره، فإن غيره لا يملك شيء. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. من لم يسأل الله يغضب عليه. إذا سألت فاسأل الله، لأن مفاتيح الخير كلها بيده، عطاؤه كلام ومنعه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون. وإذا استعنت فاستعن بالله، الاستعانة طلب العون، الإنسان في حاجة إلى من يعينه، وأجل وأعظم من تطلب منه المعونة والعون هو الله. أما في الأمور الدنيوية الحاضرة التي في مقدور البشر، إذا سألت بأخ لك حي حاضر قادر يعينك على شيء، حمل شيء أو وضعه نحو ذلك، فهذا لا بأس به. وإذا حصل ذلك فحقيقة العون هو من الله، لأنه لولا أن الله قواكم على ذلك ما استطعتم. فاطلبوا العون من الله في الرخاء والشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا، إن الخلق كلهم لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، كلهم لو أحبوا أن ينفعوك يعطوك شيء، لكن الله ما كتبه لك ما استطاعوا. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، المقدر المكتوب في اللوح المحفوظ، إذا أراده الله لك قيض لك أسبابه ويسر لك الوصول إليه، ساقه إليك وساقك إليه. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء كذلك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لو اجتمعوا على أن يكيدوك يمكروا بك والله قد حفظك ولم يردك بسوء ما استطاعوا. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، المقدر في اللوح المحفوظ لا محالة منه، إن كان نفعا وإن كان ضرا، وقد كتب الله كل شيء قبل أن يخلق أي شيء. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني على ما فيها. لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال يا ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى بأمر الله في تلك اللحظة وكتب باللوح المحفوظ ما سيكون إلى يوم القيامة، ثم ختم عليه فلا يزاد فيه ولا ينقص منه. وما يجري من ذلك اليوم إلى يوم القيامة تنفيذ لهذه الكتابة، فما كان مقدر عليك كما جاء في الحديث اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فكن مؤمن بالقدر ساعيا لمصلحتك ودفع الشر، مستعينا بالله متوكلا عليه معتمدا عليه في السراء والضراء. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه انه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه وغيره وسنده حسن. ازهد في الدنيا يحبك الله، يعني لا تجعل الدنيا أكبر همك، اشتغل بما خلقت له وهي عبادة الله والاستعداد للآخرة. أما الدنيا ما قدر لك سيأتيك، وعليك بذل الأسباب مع الاستعانة بالله، لكن لا تكن شغلك شاغل وهمك الوحيد. المقدر والمكتوب سيأتيك مع فعل أسباب كما سمعنا، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، ابذل السبب. ولكن ما دمت تعلم أن الدنيا فانية وما عليها سيفنى وأنها دار ممر وليس دار مقر وأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة وأنها تعطى المؤمن والكافر، إن الله يعطي الدين من يحب ولا إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. الدنيا قد تكون عند الكافر أكثر لأنه ليس له غيره، فازهد فيها، يعني أولا لا تجعلها أكبر همك ولا شغلك الشاغل في نومك ويقظتك. ولا تقدمها على آخرتك، ونصيبك منها سيأتيك. وإذا طلبت منها فاطلب الحلال وتورع وتنزه عن المشتبه والحرام، فهذا من الزهد في الدنيا. ولا يلزم أن تكون على حالة رديئة من المعيشة والله قد أقدرك وأعطاك، أو تعيش على خشونة العيش والملبس والله قد أعطاك، لكن استمتع بما أعطاك من الحلال واستعن به على طاعة الله واشكره، تجمع بين الدنيا والآخرة. سمعنا الزهد أنك إذا رزقك الله تترك الأموال بعضها على بعض ثم تمشي بثياب الرثة ونعل رديء، أو تمشي حافيا وتقول أنا زاهد في الدنيا لا أريد الدنيا. إن الله إذا أنعم على عبد يحب أن يرى أثر نعمته عليه. المهم لا تشتغل بها عن الآخرة، فإن الدنيا والآخرة ضرتان، إن أرضيت إحداهنا إن أسخطت إحداهنا أو أرضيت إحداهنا أسخطت الأخرى. ولكل منهما بنون، إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة والآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا، لأن الدنيا ستفنى وما عليها وينتهي نعيمها. مهما كان من النعيم والملذات ستنتهي. إذا كان يوم القيامة يؤتى بأشد الناس نعيما في الدنيا وهو من أهل النار، فيغمس في النار غمسة فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا يا رب، نفسي كل النعيم راح بغمسة واحدة من النار. ويؤتى بأشد الناس بؤسا وفقرا وفاقة وحاجة من أهل الجنة، فيغمس في الجنة غمسة فينسى كل ما مر عليه من الضيق والشدة والفقر والبؤس، فيقال هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا يا رب. إذن ازهد في الدنيا، خذ نصيبك واستعن بها على طاعة الله، اتخذها اتخذها زادا للآخرة، تزود بدنياك لأخراك ولا تجعلها أكبر همك، لأنك لا بد مفارقا لها. أما الآخرة فأنت مرتحل إليها والمقام فيها، فإذا أردت أن الله يحبك فتوجه إليه وجد واجتهد في طاعته ولا تجعل الدنيا أكبر همك، وما أتاك الله من الدنيا استعن به على آخرتك، وازهد فيما عند الله عند الناس يحبك الناس، لا تكن لحوح كثير الأسئلة منهم والطلب ومد اليد إليهم، كن أقنع الناس وأغنى الناس عما في أيدي الناس، فإن من استغنى أغناه الله ومن استعفى أعفه الله. ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. يا سائلا عن الدنيا فإني طعمتها وسيق إلي عذبها وعذابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها صرت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها. إذن خذ منها ما يسر الله واستعن بها على طاعة الله، ولا تلتفت إلى ما في أيدي الناس، واحرص أن تكون يدك هي العليا، فاليد العليا خير من اليد السفلى. نعم. قال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. أخرجه مسلم. نعم. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. تقي المعروف، التقوى امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، الإقبال على طاعته وتجنب معاصيه في السراء والضراء، أن تطيع الله فلا تعصه، وأن تذكره فلا تنساه، وأن تشكره فلا تكفره، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث يحسن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فالتقوى خير زاد يتزود به الإنسان، وخير صفة يتصف بها ويعرف بها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أتقى الخلق، أتقى الخلق على الإطلاق، وأزهدهم في الدنيا وأقلهم نصيبا منها، وأغنى الخلق، والغنى غنى القلب، ليس الغنى عن كثرة العرض كثرة المال، وإن الغنى غنى النفس، فإذا كانت نفسك غنية قنوعة ترى القليل كثيرا تشكر ولا تمد عينيك إلى من فوقك، ترى أن ما أعطاك الله خير مما أعطي غيرك، فهذا هو الغنى. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. خفي لا يتظاهر أمام الناس ويتباهى ويحاول أن يبرز نفسه، وربما انتدح بما ليس فيه وتكثر بما ليس عنده، يحب أن يظهر ويبرز نفسه. إن من عباد الله من يخرجون من كل غبراء مظلمة، فهؤلاء إن حضروا لم يعرفوا، وإن غابوا لم يفتقدوا، وإن منهم من لو أقسم على الله لأبره. خفي يتق الله ويتقرب إليه ويعبده ويتضرع إليه، مكب على طاعة الله وتقواه، ولا يبالي بالناس على ما كانوا، لا يبالي بالناس وفي دنياه همه أن يرضي ربه، يمسي ويصبح في طاعة الله ملازما لذكر الله، متجنب لكل ما يسخط الله، لكنه لا يعرف ولا يؤبه له ولا يلتفت إليه، لأنه ما أبرز نفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وقال حسن. نعم، نعمة من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. من يستطيع؟ من وفقه الله يستطيع. اللي ما يعنيك لا يشغل بالك ولا تتدخل فيه، لا تتدخل فيما لا يعنيك ولا تسأل عنه ولا تلتفت إليه، فهذا من كمال إسلامك. الشيء الذي ما يهمك وليس من شأنك لا يهمك، لا تسأل عنه، اتركه كأنك ما رأيته ولا سمعت به. من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ما يعنيك، ما يخصك، لست مسؤولا عنه ولا مكلفا به ولا وكيلا عليه. هتقول فلان لماذا كذا، لماذا فلان طويل، فلان قصير، فلان غني، فلان عنده، فلان اشترى، فلان باع، أنت مسؤول عنه، أنت وكيل آدم على ذريته، عليك نفسك، عليك نفسك، فتش عن معايبها وخلي عن أثرات الناس للناس، طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. عليك نفسك، اهتم بإصلاحها وتقواها وفتش عن معايبها وأصلح ما تستطيع إصلاحه. نعم، إذا رأيت منكر عليك أن تنكر المنكر وتنصح وتبين، لكن شؤون الناس الخاصة، فلان لماذا يشتري فلان، فلان لماذا يفعل كذا، لماذا يتصرف، يعني أمورهم الداخلية لا تشغلك ولا تهتم بها، ما سألت عنها، لو سألك قالوا ايش رأيك، بماذا تشير علي، انا اريد ان افعل كذا، فإذا عندك رأي وعندك مشورة ومعرفة اشير عليه. اما انك انت تشغل نفسك في شؤون الناس كأنك مسؤول عنهم ووكيل عليهم، هذا من المساوئ. فإن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، تريح بالك ونفسك إذا ما تدخل في شؤون الناس ولم تسأل عنهم ولم تشغل بالك، ترتاح. عليك نفسك، مثل ما أنك لا تحب أن أحد يتدخل في شؤونك، فأنت لا تشغل نفسك في أحوال الناس ولا تعتروا عليهم بشيء. نعم. قال عن المقدام بن معد كريب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. أخرجه الترمذي وحسنه. نعم قد تملأ أوعية أخرى بدراهم بمثلا مواد مخازن، لكن أشر مخزن تملأه وتعود ويعود ذلك عليك بالضرر المباشر هو بطنك. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. فإن كان لابد فاعل، يعني لابد يريد أن يشبع، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. حتى البهيمة لو أكلت وزادت انتفخت وهلكت. فأنت إذا أكلت زيادة أصبت بالتخمة، فربما تمرض وربما تموت. فلا يكون أكبر همك أن تملأ بطنك، هذا شأن الكفار. هو الذي ما عاش إلا ليأكل، يعيش ليأكل مثل بهيمة، ما يهمه إلا يأكل. أما المؤمن يكون باقتصاد، توسط في الأمور، كنوا واشربوا ولا تسرفوا، علاجك بإذن الله بيدك، كل واشرب والبس من غير إسراف ولا مخيلة. توجيهات ربانية وتعليمات نبوية، ما تذهب إلى طبيب بإذن الله إذا التزمت بها، ما تبحث، لأن أكثر ما يوقع الناس بالأمراض كثرة المآكل والمشارب والتخليط، وكون الإنسان مثل ما يقول مثل جرادة، إذا نزلت كل وقتها أكل وتخريج. لكن أنت يمكن أحيانا ابن آدم إذا أكل ما يستطيع يخرج، ثم يخزن في بطنه فيهلك. فالتوسط في الأمور، في الأكل والشرب، هذا شيء مطلوب، والتوسط في كل شيء مطلوب، والإسراف والزيادة وتجاوز الحد قبيح في كل شيء. ولا سيما إذا كان تملأ بطنك من الحرام، فهذا يصير شر مضاعف. هو ملؤه من الحلال والزيادة في الأكل والشرب ضرر وبلاء، فكيف إذا كان حراما؟ إذن كما قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس استحيوا من الله. قالوا: يا رسول الله إنا نستحي ولله الحمد. قال: ليس الذي تعنون، إن الحياء من الله أن تحفظ الرأس وما حوى، يعني ما اشتمل عليه من الحواس، تحفظ سمعك وبصرك ولسانك عما حرم الله عليك، هذا الحياء من الله. والبطن وما وعى، وتترك زينة الدنيا وتذكر الموت والبلى. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله أصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نسأل الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. أحسن الله عليك سؤالا يقول: هل إذا تشبه بالكفار باللباس فقط يقول هل يدخل ذلك في الحديث؟ يقول الآخر أن يحبكم في الله عز وجل. يقول: ما حكم لبس البنطال؟ وهل هو تشبه بالكفار علما بأني مشلول شلل الرباعي؟ وهو المريح لي في لبسي جزاكم الله خيرا. هو التشبه المنهي عنه في شؤونهم الخاصة التي لا تعرف إلا عنهم ولا تعرف إلا لهم. فإذا كانت هذه العادات وهذه الطرق من لباس أو غيره لا تعرف إلا عنهم ولا يعرفون إلا بها ولا تعرف إلا بهم، فأنت إذا ملت إليهم واستحسنت ما هم عليه وقلدتهم فهذا هو الذي ينطبق عليه الحديث. أما أشياء هم يعملونها وغيرهم يعملها من الأصل ليست خاصة بهم فهذا ما يشمله إن شاء الله الحديث، فاختبر نفسك. إذا كان الشيء ما هم معروف إلا لهم وهي عادات خاصة بهم ثم أعجبت بها وسرت وراءهم فهذا هو المنهي عنه. يقول السائل: ما حكم إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت لمدة 3 أيام؟ ويقول: ما حكم تلاوة سورة ياسين عند الدفن؟ كل ذلك ليس من السنة بل هو من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، ما أمرنا بذلك وما فعله أسلافنا سلفنا الصالح المقتدى بهم ما فعلوا ذلك، وما أقاموا مآتم ولا جلسوا حتى للتعزية وفتحوا مجالسهم ونصبوا المقاعد والمآكل والمشارب وانتظروا المعزين، والميت لا يستفيد من ذلك. فعلينا أن ننهج منهج السنة، فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، فلا ينبغي لنا أن نفعل شيء ما فعلوه. فعليك بما سار عليه المصطفى عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام والتابعون لهم بإحسان، اسأل عن سيرهم وما كانوا عليه فستجد أنهم لم يفعلوا ذلك. لا هم قرأوا عن القرآن عن أمواتهم كما يزعمون على روح الميت، لا عند القبر ولا في البيوت، وليس هذا من السنة بل هو من البدعة. وكل شيء ليس من السنة فيجب تركه، وإن كان مظهره حسن. نقول: قرأنا القرآن ما عملنا منكر. نقول: نعم، قراءة القرآن واجب، وما أحسن أن يشغل الإنسان نفسه بالقرآن، ولكن كونك خصصت قراءة القرآن في هذا الوقت وفي هذا المكان وعلى هذه النية، نقول: لا، ليس هذا من السنة. يقول السائل: لي زملاء في العمل يحرقون لحاهم ويأخذون منها، وعندما أنكر عليهم يقولون: هذه مسألة خلافية وهي سنة ليست بواجبة، فكيف أناقشهم؟ استدل عليهم بالأحاديث. وأما قولهم سنة هي سنة، هي سنة يعني طريقة المصطفى عليه الصلاة والسلام وهديه الذي حافظ عليه ونهى عن إهانتها وحلقها. ليست سنة يعني بما يعبر به الفقهاء حينما قسموا الأمور إلى أقسام، قالوا: هذا واجب وهذا سنة يعني مندوب وهذا محرم وهذا مباح. لا، هي سنة بمعنى الطريقة، فهي طريقته عليه الصلاة والسلام وهديه، ولم يعرف عنه يوما من الأيام أنه أخذ منها لا قليلا ولا كثير، وكذلك أصحابه الكرام رضي الله عنهم. أكرم اللحى وأهين الشوارب، ولا حديث في هذا كثيرة. يقول السائل: هل هناك فرق بين الاستعاذة والاستعانة؟ نعم، الاستعاذة طلب العوذ والملاذ، تطلب أن يعيذك ويلجئك ويعصمك ويحفظك من هذا من شر هذا العدو. وأما الاستعانة تطلب أن يعينك على فعل هذا الشيء ويسره لك. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاسأل بالله، كذلك إذا استعذت فاستعذ بالله، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. فالعون فالاستعانة طلب العون والمعونة، والاستعانة طلب الإعادة واللجوء والاعتصام. يقول السائل: توفي أخي رحمه الله صغيرا وترك بنت وولد، وأنا متزوج ولله الحمد، وزوجتي مطيعة لي وتتقي الله فيا. يقول: هل أتزوج زوجة أخي على الرغم أن هذا سوف يغضب زوجتي وأهلها جدا، ربما لا تستمر حياتها معي، وماذا أفعل؟ الشيء اللي تعتقد وتعرف يعني شبه يقين بأنه سيضرك ويؤثر عليك ويفسد عليك عيشتك لا تفعله، لكن أولاد أخيك حافظ عليهم، ما دام أنك حريص على أن تصولهم وتحافظ عليهم، فقل لزوجة أخيك إن كانت تريد أن تجلس وتصبر بدون زواج وتنفق عليهم بقدر الإمكان وتحرص عليهم وتربي أولاد أخيك، وإن قالت أنها تريد أن تتزوج فإذا تزوجت خذ أولاد أخيك وحافظ عليهم كما تحافظ على أولادك، وبهذا إن شاء الله تحصل على الفائدتين. يقول السؤال: ما حكم طلب الشفاعة من الأولياء؟ هذا هو الشرك الأكبر، لأن الشفاعة ملك لله وليست ملكا للشفاعة ولا للأنبياء حتى. الله عز وجل يقول: قل لله الشفاعة جميعا، لله لم الملك والاختصاص، فلا يطلب الشيء إلا ممن يملكه، فغير الله ما يملك الشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. النبي عليه الصلاة والسلام ما يملك الشفاعة، فلا تقول يا رسول الله اشفع لي، ولا قل يا رب لا تحرمني شفاعة نبيك، اللهم شفع نبيك فينا، اسأله. أما أن تطلبها من المخلوق فقد طلبت منه ما لا يملك، وهذا هو الشرك الأكبر. نسأل الله السلامة والثبات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.